الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، موعدنا اليوم مع درسنا في صفة الوحدانية، وهي تمام الصفات السلبية الواجبة لله سبحانه وتعالى، وهي تمام دعاوى القطب الأول من موضوعات وأقطاب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهي الدعوة العاشرة التي موضوعها إثبات أن الله سبحانه وتعالى واحد. وقد قدمنا بين يدي هذا الموضوع في درسنا السابق، وحان الآن موعدنا مع قراءة نص الاقتصاد في هذه الدعوة وفي هذه الصفة، قراءة مشروحا أو شرحا مقروءا. فلنبدأ على بركة الله بدءا من العنوان ونقرأ هذه الدعوة في الكتاب. تفضل يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة ومهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الدعوة العاشرة: أن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. ندعي أن الله تعالى واحد، فإن كونه واحدا يرجع إلى ثبوت ذاته ونفي غيره. يعني هو من في هذه الجملة يبين السبب في جعل هذه الصفة في القطب الأول المخصص للحديث عن ذات الله سبحانه وتعالى، لأن إثبات أن الله واحد معناها إثبات الذات الذي ليس معه شريك، فهو يعود إلى الذات. فإذا صفة الوحدانية مكانها المناسب ليس القدرة الخاصة بالصفات، لأنها ليست صفة زائدة على الذات، وإنما هي صفة تثبت الذات الواحد الذي ليس معه شريك. فإذا هي تنفي ضدها عن موصوفها، كما هو تعريف الصفة السلبية. الصفة السلبية هي كل صفة مفهومها سلب ضدها عن موصوفها. ما معنى هذا التعريف؟ كل صفة مفهومها يعني حقيقتها وتعريفها، إذا فهمتها فلا تفعل أكثر من أن تنفي ضد الصفة عن الموصوف بالصفة. فالصفة وحدانية، أن الله واحد. ما معنى أن الله واحد؟ لو سألت أي إنسان حتى من لا عهد له بالعلوم ولا بالدراسة، ما معنى أن الله واحد يا عم الحج؟ أقول لك يعني لا شريك له، لا شريك له، ليس معه إله. إذن ماذا فعل؟ أدخل أداة النفي، يعني سلب ضد الوحدانية وهو الشريك والشرك عن الموصوف بالوحدانية. إذا نفى ضدها ما عرف الوحدانية بأكثر من إيه؟ نفي وسلب ضدها وهو الشرك أو التعدد عن الموصوف بالوحدانية. من الموصوف بالوحدانية؟ الله سبحانه وتعالى. إذا هو يقول الله واحد يعني لا شريك له، يعني ما معنى واحد؟ يقول لا شريك له، أليس كذلك؟ لا شريك له، إذن لا نفي سلب شريكة، نفى الشريك عن من؟ عن الله الموصوف بماذا؟ بالوحدانية. إذن عرفت كيف أن التعريف تعريف الصفة السلبية ينطبق على صفة الوحدانية. هذا معنى إيه؟ إذن هي صفة تعود إلى الذات، يعني تعود إلى إيه؟ إلى الذات. فهو في العبارة الأولى يعني يبرر مناسبة إيه؟ ذكر هذه الدعوة وموضوعها، وهو أنه تعالى واحد، يعني مناسبة ذكر صفة الوحدانية في القرب الخاص بالذات، في القرب الخاص بالإيه؟ بذات الله سبحانه وتعالى. ندعي أنه سبحانه واحد، فإن كونه واحدا يرجع إلى ثبوت ذاته ونفي غيره، يعني ما فعل أكثر من أنه أثبت ذات الله ونفى غيره أن يكون إلها. واحد يعني هو فقط دون غيره، واحد يعني هو الواحد الإله الواحد وغيره ليس إلها. هو نظرا في صفة زائدة على الذات. نعم. فليس هو نظرا في صفة زائدة على الذات. أي نعم. فليس هو نظرا، فليس وصف الله بأنه واحد ليس نظرا في صفة زائدة على الذات، لا في صفة إيه؟ في إثبات الذات ونفي ما عداها، في إثبات الذات ونفي إيه؟ ما عدا الذات. نعم. فوجب ذكره في هذا القطب فنقول الواحد قد يطلق ويراد به أنه لا يقبل الانقسام، أي يعني هنا يذكر لك معاني كلمة واحد، قد يطلق لفظ الواحد ويراد به إيه؟ عدم الانقسام، ويراد به عدم الإيه؟ عدم الانقسام. هنا يريد إيه؟ يعني نفي الكم المتصل، نفي الكم الايه؟ عدم الانقسام، يعني شيء له كمية هذا لا يسمى واحدا لأن له كمية، فهذا قابل للانقسام، هذا شيء قابل للانقسام، فإذا لا ما دام له كم ويتجزأ فليس واحدا من هذا المعنى لأنه متكثر، لكن ايه؟ كثرته وكميته متصلة، فإذا قابل لأن إيه؟ تتعدد هذه الأقسام، هذا الكم يتعدد أو لا يتفتت ويتعدد. يقول إيه؟ انقسم قسمين، فإذا صار قسمين فلم يكن واحدا، فلم يصر إيه؟ واحدا، صار ثلاثة أقسام أربعة أقسام. إذن إيه؟ قبل الإيه؟ قسمة أم لم يقبل؟ قبل الإيه؟ قبل القسمة، فإذا هو واحد بهذا المعنى، يعني لا يقبل الانقسام، لا يقبل القسمة، إذا هو بهذا يعني ينفي الكم الإيه؟ الكم المتصل، الكم المتصل هذا، لأن أجزاءه يتصل بعضها بعضا، فإذا هذا كم إيه؟ كم متصل. لكن هذا محمول، عدة المحمول، وهذه عدة المحمول المماثلة، فهذان اثنان الجهازان أو جهاز واحد، جهازان اثنان، لكن منفصل بعضهما عن بعض أو أحدهما عن الآخر أو لا ينفصل، فهذا وهذا نسميهما معا كما إيه؟ منفصلا، لأن أحدهما منفصل عن الإيه؟ عن الآخر. لكن هذا الجسم كم إيه؟ لأنه ذو أجزاء متصل بعضها ببعض، لكن تقبل القسمة هذه الأجزاء أو لا؟ تقبل القسمة، فإذا هذا كم إيه؟ هذا كم متصل، وهذا كم، كم لأنك تسأل بكم، تسأل عن عدد هذه الأجهزة التي في يدي بكم، كم كم محمول في أيدي في أيديك، إذن كم كم أو ليس كما؟ كم، لكن كم منفصل أو متصل؟ أو منفصل، هذا في ناحية وهذا في ناحية، إيه هذا إيه؟ إذن هو أول معنى للواحد نفي الكم الإيه؟ نفي الكم المتصل. نعم. أي لا كمية له ولا حد ولا مقدار. لأن الكم الذي له كمية سيكون له حد، أو هذا حد نهايته، وهذا حد وله نهاية ينتهي إليها، فهل الله كذلك؟ تعالى الله. إذن لا إيه؟ ليس إيه؟ واحد بمعنى أنه لا كم له، لا إيه؟ لأن الكم يستدعي إيه؟ الحدود، حد من هنا وحد من هنا وحد من هنا ومن هنا، إذن حدود ونهايات، وكل هذا يتنافى مع إيه؟ مع الكمال الإلهي ومع الوصف الألوهية، نعم، ومع الوحدانية. والباري سبحانه وتعالى واحد بمعنى سلب الكمية المصححة للقسمة عنه، بمعنى سلب الكمية يعني نفي إيه؟ نفي الكمية، هذا له كمية أو لا، فهو إيه؟ واحد بمعنى نفي الكمية، سلب الكمية المصححة للقسمة، لأن هذه الكمية التي أمامي الآن مثلا هذه تقبل القسمة أو لا تقبل القسمة؟ يقبل القسمة، أن ينقسم إلى قسمين وأربعة وستة وثمانية، إذن قبل القسمة أم هذا أم لم يقبل القسمة؟ إذن هو كم متصل قبل القسمة، فواحد إذن غير قابل للقسمة، غير قابل للقسمة، نعم. فإنه غير قابل للانقسام، نعم. إذ الانقسام فيما له كمية، لأن الانقسام فيما له إيه؟ واضحة؟ واضحة ولا؟ القسم إيه؟ الانقسام فيما له كمية هو الذي يقبل القسم. والتقسيم تصرف في كمية بالتقريف بالتفريق والتصدير، نعم، لأنه إيه؟ التقسيم هذا تصرف في الكمية، إنك تتصرف في الكمية، فإيه؟ هذا الكم إذا قسمنا هذا من هنا مثلا، جاء مثلا النجار وقسم من هنا، سيقول هذان قسمان وهذا أصغر من هذا، هذا كم؟ هذا أكبر وهذا أصغر، أو هذا مساو وهكذا، وهذا يعني إذن إيه؟ فيه إيه؟ فيه إيه؟ تفاوت أو تساوي، إذا كل هذا يتنافى مع إيه؟ مع الوحدانية، يتنافى مع الوحدانية، أي وصف الله سبحانه وتعالى الأكمل، وصفه بإيه؟ بأنه واحد، يتنافى معه أن يكون له ذا كم، نعم. وما لا كمية له لا يتصور انقسامه، الذي لا كمية له لا يتصور انقسامه طبعا، يعني لا ليس له كم، إذا لا إيه؟ لا يتصور انقسامه، وبالتالي يصير واحدا من هذا الوجه، نعم. وقد يطلق ويراد به أنه لا نظير له في رتبته، وقد يطلق، الضمير يعود على ماذا؟ لفظ الواحد، وقد يطلق أي قد يطلق لفظ الإيه؟ الواحد، ويراد به إيه؟ أنه لا نظير له في رتبته، هنا بدأ يتحدث عن إيه؟ الواحد بمعنى نفي الكم المنفصل في الذات، نفي الكم الإيه؟ المنفصل في الذات، وأنتم يعني تعرفون إيه؟ عندما تقرؤون في صفة الوحدانية في كتب المتأخرين يقول لك إيه من البداية، صفة الوحدانية في تعني نفي الكم المتصل في الذات، ونفي الكم المنفصل في الذات، ونفي الكم المتصل في الصفات، ونفي الكم المنفصل في الصفات، ونفي الكم المنفصل في الأفعال، إنه لا يتصور فيها كم إيه متصل، يعني ليس مع الله إله يفعل مثل فعله، هل من خالق غير الله؟ إذن هو الفاعل إيه؟ ولا يشاركه في الفعل إيه؟ في فعله أحد، هذه إيه؟ يسمونها الوحدانية، مقتضياتها نفي الكموم الخمسة، تذكرون هذا في كتب المتأخرين كشروح الجوهرة وشروح الخريدة والسنوسية وشروحها وغيرها، يعني إيه؟ ألفوا إيه؟ أن يقولوا في صدر إيه؟ صفة الوحدانية، هذا الوحدانية تنفي عن الله الكموم الإيه؟ الخمسة، اللي هو نفي الكم المتصل في الصفاء في الذات ونفي الكم المنفصل في ايه في الذات، نفي الكم المتصل في الذات كما قلنا في ايه سابقا الان، انه ليس الله تعالى يعني جسما او كما متصلا يقبل القسمه، فهذا ايه شان للمخلوقات، وهذا معناه انه فيه ما يقسمه وفيه ما يجعله ايه هذا واجزاء، ويعني هذا ان اجزاءه يحتاج بعضها الى بعض، فكلها وان له حدا وله نهايه وله كل هذه ايه تتنافى مع ايه مع الالوهيه الحقه ومع الكمال المطلق ومع الوحدانيه. طيب ده نفي الكم المتصل في الذات، ونفي الكم المنفصل في الذات التي سيقولها هنا الان لا نظير له ولا ضد ولا ند الى اخر ما سيقول، يعني ليس معه ليس هناك ذات تستحق الالوهيه الا ذاته سبحانه وتعالى، فليس معه ذات اخرى تستحق ان يشار اليها وان يقال انه اله، فهو الاله الواحد الاحد، اذا معنى نفي الكم الايه المنفصل في الذات. طبعا نفي الكم المتصل في ايه في الصفات، ونفي الكم المتصل في ايه في الصفات ايضا، نفي الكم المنفصل في الصفات يعني الله تعالى يتصف بالعلم وليس لغيره علم كعلمه سبحانه وتعالى، وله قدرة وليس لغيره قدرة كقدرته، وله إرادة وليس لغيره ممن دونه إرادة كإيه؟ كإرادته. إذن هذا معناه نفي الكم المنفصل في الصفات، إذن نفي الكم المنفصل عن غيره، يعني الصفة له فقط وليست لإيه؟ لغيره، هذا نفي الكم المنفصل في الإيه؟ في الصفات. طيب ونفي الكم المنفصل المتصل في الصفات، قال ليس له علوم كل معلومة يعلمها بعلم خاص، لا هو يعلم كل معلوم بعلم واحد، ويقدر على كل مقدور بقدرة واحدة، ويريد كل فعل فعال لما يريد بإرادة واحدة، وهكذا. ومن الناس من نازع وقال كل علم كل معلوم له علم إلهي، فتتعدد العلوم بتعدد المعلومات، هذا كلام مرجوح، لأن كمال الله تعالى ووحدانيته في صفاته كوحدانيته في ذاته، فلا إيه فوحدانيته في صفاته تنفي عنه إيه الكم المنفصل في الصفات والكم المتصل في الإيه في الصفات، كما نفت عنه الكم المتصل في الذات والكم المنفصل في الذات تنفي عنه أيضا الأمرين في إيه في الصفات. إذن إيه يعني هو بعلم واحد يعلم كل معلوم، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، العلم واحد ولكن المعلومات إيه متعددة لا تنتهي، القدرة الإلهية واحدة ولكن المقدورات إيه تتعدد، الإرادة واحدة الإلهية ولكن المرادات متعددة، وهكذا. فإذن إيه الوحدانية تقتضي أيضا نفي الكم المتصل في الصفات. ثم بعد ذلك الإيه المقتضى الخامس اللي هي بقية الكموم الخمسة اللي هو نفي الكم المنفصل في الصفات، يعني الله تعالى هو الذي يخلق وهو الذي يفعل، الفعل الإلهي لا يشارك الله في فعله أحد أبدا، لا يشاركه أحد في فعله، نحن نفعل لكن هل نفعل كفعل الله؟ لا، الله تعالى فعلنا امتداد لفعل الله، ولولا أن الله مكننا لما فعلنا، وفعل أي مخلوق في حدود مخلوقيته، لكن لا يرقى إلى أن يكون فعل إيه؟ فعل الخالق سبحانه وتعالى، شتان. ولذلك إيه؟ الله تعالى يتحدى بالخلق أو لا يتحدى، يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا أحد يخلق إيه؟ كخلقه، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، لا ما أحد إيه؟ يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. فإذا إيه؟ الله تعالى يتفرد بالإيه؟ بالخلق وبالفعل. الفعل الإلهي يستقل ويتفرد به سبحانه وتعالى ولا يشاركه فيه غيره. هذه معنى الكم المنفصل في الايه في الايه في الافعال، فهمنا؟ لكن هو لم يصل الى هذا، لم يشقق، هو اكتفى بايه بالكم المتصل والمنفصل في الذات فقط، ولم يتطرق الى ايه الى الكم المتصل والمنفصل في الصفات ولا في الافعال، لانه سيجعل للصفات قطبا مستقلا وللافعال قطبا ايه مستقلة. هو الآن معني بإيه؟ بالذات، بالإيه؟ بالذات، وخاصة الكم المنفصل في الذات، يعني الأدلة كلها التي ستأتي والمناقشات تدور حول إيه؟ التركيز على نفي الكم المنفصل في الذات، أنه لا ضد، لا نظير له ولا ضد له ولا ند له، ملوش إيه؟ يعني إله معه، ليس ندا، ند يعني ايه ينازعه في الألوهية، الند يعني فيه شيء من الايه من المنازعة والمغالبة والعداء وكذا، اسمه ند، اسمه ايه ند. والنظير يعني مماثل له، والضد يعني يتعاقبان على محل واحد، لا يجتمعان على المحل الواحد في آن واحد، وإنما يتعاقبان كالحركة والسكون ضداني، هل يجتمعان في المحل الواحد؟ لا، إذا وجد أحدهما انتفى إيه؟ انتفى الآخر، إذن أمران ثبوتيان، هذا هو الضد. والند يعني الذي ينازع ويغالب، فالله تعالى واحد في ذاته بنفي الكم المنفصل عن الذات، يعني لا نظير له لا ند له لا ضد له، فسيركز على إيه؟ على هذا الجانب في هذه الدعوة، وفي البرهنة على أن الله تعالى واحد بمعنى نفي الكم المنفصل في الذات، بمعنى أنه لا ند له ولا نظير له ولا ضد له. نعم. وبعدين كل الأدلة التي سنعرفها هنا وسيتناولها ويناقش فيها كل من يعني ينازع في وحدانية الله سبحانه وتعالى من المشركين والثنوية والمثنين والمثلثين والمعددين بكل أنواع الشرك، يناقشهم، ومجمل كل هذه الاستدلالات يعني تستطيع أن تلخصها في كلمة واحدة أو في جملة واحدة، وهي أنك مهما استنفدت كل الاحتمالات العقلية وخلفت الأمور عقليا على جميع الوجوه، فكل وجه باطل إلا وجها واحدا، وهو أن الإله واحد لا شريك له. يعني قلب ناظريك، أي قلب عقلك وقلب الأمور عقلا بجميع الاحتمالات وكل الافتراضات، فكل الافتراضات ساقطة عقلا إلا افتراضا واحدا وإلا احتمالا واحدا، وهو أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هذا مجمل كل الايه كل الايه الاستدلالات العقلية التي سيتناولها هنا واحدا تلو الآخر، وتحتها ايه من التفاصيل، قل لك ايه دليل التمانع ودليل التوارد وما نعرفه وما نألفه في ايه وما نألفه في كتب العلم، كتب علم التوحيد التي تتناول ايه الأدلة على إثبات الوحدانية وإبطال الإيه وإبطال الشرك بكل وجوهه والتعدد بكل وجوهه. نعم، مشهور إيه دليل التمانع ودليل التوارد، وكلها أدلة مستنبطة من القرآن الكريم، وأشهرها ما جاء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. صحيح، هذا يعني دليل قرآني استخرج منه ما يعرف في علم الكلام وعند علماء التوحيد بدليل التمانع، بدليل الايه التمانع. لكن هناك من الأدلة أهل المسألة، هناك من الأدلة الأخرى القرآنية ما جاءت في القرآن الكريم، كقوله تعالى في سورة الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقوله تعالى في سورة المؤمنون، إيه قال ربنا في سورة المؤمنون؟ ولعلى بعضهم على إيه؟ على بعض، سبحان الله عما يصفون. لو ها؟ لا قل لو كان في الأرض، لا لا لا، أول الآية اللي يعرفها في سورة المؤمنون، ولعلى إيه؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ها مناقشة لإيه؟ للشرك ولإبطاله، مناقشة عقلية قرآنية. يقولون مع الله شركاء، قلهم طيب لو افترضنا أن مع الله شركاء ما الذي سيترتب عليه؟ إذن أليس هذا نقاشا عقليا وبرهنة إيه؟ عقلية في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. يعني بقولهم لو افترضنا أن مع الله إله، ما الذي كان سيحدث؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، إذا لذهب كل إله بما إيه؟ بما خلق، لفسدت السماوات والأرض. يعني أكثر من آية. ثم بعد ذلك يخاطب ربنا، ليس مخاطبة العقل فقط، مخاطبة العاطفة ومخاطبة الواقع. يقول مثلا إيه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. إذن بخاطب إليه واقع الناس، واقع هكذا الواقع مع الشرك ومع التوحيد، كواقعكم إذا كان رجل يعني له يعني سادة شركاء، هذا له فيه سهم وهذا له فيه سهم، سيده وهذا سيده والثالث سيده، كل يأمره بأمر والآخر يأمره بخلافه، فإذا ماذا يكون حال هذا العبد لهؤلاء السادة المتشاكسين؟ لا يتفقون، متشاكسين. طيب والملك إذا كان فيه أكثر من إله كيف يكون فيه تغالب وتنازع؟ إذا لذهب كل إله بما إيه؟ ولا على بعضهم على إيه؟ لأن شأن إيه؟ من عنده تطلع إلى التملك أن ينازع الآخر، كل يريد أن يتمدد فيما يملك، فيحصل صراع وتنازع. انظروا إلى إيه؟ إلى أصحاب الممالك في الدنيا، في التاريخ كله، التاريخ القديم والحديث، كل من له طموح في توسع في ملك هو يكون دولة مغلوبة في يوم، أول ما يتنفس الصعداء ويزئه ويشعر بقوته، أول ما يفكر أن يلتهم جاره. بالأمس كان إيه؟ كان هو محتلا، أصبح هو إيه؟ أصبح هو غازيا، كان مغزوا بالأمس أصبح هو غازيا اليوم، لأن إيه؟ شأن من إيه؟ يشعر بإيه؟ بقوته ويريد أن إيه؟ أن ينفس عن هذه القوة أو أن يجد إيه؟ يعني أثرا لهذه القوة، فأن يتوسع. طيب وهذا مثله، غريمه ونظيره وضده ونده، فيتوسع. وهذا إذن إيه؟ يحصل تنازع أو لا؟ يحصل تنازع. وإحنا في إيه؟ في العامية نقول المركب اللي فيها اثنين رؤساء إيه؟ بتغرق. يعني إيه؟ ليه بتغرق؟ طيب ما يتفقوا؟ يقول لك لا مش هيتفقوا، كل واحد عايز ينفذ اللي في إيه؟ اللي في دماغه، مش كده؟ يبقى إيه؟ يبقى حينعكس على إيه؟ على المركب ومن فيها وما فيها، ستغرق. فإذا هكذا إيه؟ إن الغرماء والأنداد والنظراء فالتنافس واستصاروا، وطبعا قالوا طيب وين مانع الاتفاق؟ تعال نفترض على الاتفاق إيه هيحصل، وبرضو فرضوا الافتراضات العقلية وجدوا كلها باطلة إلا افتراضا واحتمالا واحدا، وهو أن الإله واحد لا شريك له. إذا ملخص كل الأدلة دي كلها في هذه الكلمة النهائية. افترض من الاحتمالات العقلية ما شئت، وضع من الاحتمالات والافتراضات ما شئت عقلا، ستقف عندها بالعقل ستجد كلها احتمالات باطلة ما دام فيها تعدد الآلهة، إلا احتمالا واحدا وهو أن الإله لهذا الخلق واحد لا شريك له. الإله واحد إيه؟ لا شريك، هذا الذي يثبت ودونه الباطل. فإذن الله واحد إيه؟ لا شريك له، هذه إيه؟ خلاصة كل الإيه؟ كل إيه؟ أدلة الدعوة. نعم. كما تقول الشمس واحدة والباري تعالى أيضا بهذا المعنى واحد، فإنه لا ند له. يعني الشمس واحدة يعني لا نظير لها، فيش زيها شمس في إيه؟ في هذا الأفق الذي نراه. فالشمس واحدة أو ليست واحدة؟ واحدة. فبهذا المعنى الله واحد بهذا المعنى، لكن بهذا المعنى فقط ولا ببقية المعاني؟ ببقية الإيه؟ ببقية المعاني. نعم. فأما أنه لا ضد له فظاهر، إذ المفهوم من الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحد ولا يجامعه. يعني الضد وضده، الله تعالى لا ضد له بمعنى إنه لأن الضدين أمران ثبوتيان، الشيء ونفيه لا يسمى ضدان، يسمى نقيضان، يسمى إيه؟ نقيضان. لكن الشيء الثبوتي ومقابله الثبوتي أيضا، تقول حركة سكون، حياة موت، أبيض أسود، إذن هذا وهذا. طيب هل يجتمعان؟ لابد أن يكون يتواردان على محل واحد، أي يتناوبان على محل واحد، يتصفان بمحل، يعني محل يتصف بأحدهما، محل يتصف بإيه؟ بأحدهما. فالله ليس له ضد بإيه؟ بهذا المعنى، بمعنى أنه إيه؟ لو كان له ضد أول شيء يحتاج إلى محل يقوم به، وإذن وضده ينازعه في هذا المحل، بمعنى أنهما لا يجتمعان في هذا المحل في آن واحد. وبناء عليه إذا قام أحدهما بالمحل انتفى الآخر، فإذا انتفى هو جاء الآخر محله، فلا يجتمعان في آن واحد على المحل. هذا معنى الضدين. فالله ليس له ضد بهذا المعنى، لأنه ليس له إيه؟ محل، ليس له إيه؟ ليس له محل يقوم به. نعم. والأضداد في الصفات، الأضداد بيكون في إيه؟ في الصفات. والله ذات أو صفة؟ ذات له صفات، الله ذات له إيه؟ ذات له، يتصف بصفات، وليست صفات متضادة حتى إيه؟ نقول كل صفة لها محلها الذي تقوم به، ثم لا يقوم الضدان في محل على في محل واحد يجتمعان، بمعنى أن أحدهما إذا اتصف إذا قام بالمحل انتفى الآخر، وإذا انتفى هذا جاء محل ناب مكانه. فمثلا هذا محل، هذا الجسم محل لإيه؟ للألوان المتضادة، محل يعني إيه؟ شيء يقوم به الضد. ما أنا بقوله هذا المكتب، هو هذا المكتب الذي أنا يداي عليه الآن، هذا محل للألوان، محل للإيه؟ الألوان المتضادة. فإذا الآن اللون الإيه الذي يحل بهذا الإيه؟ البني، اللون البني يحل بهذا الإيه؟ يقوم بهذا الإيه؟ المكتب. فهل في الآن أستطيع أن أقول اللون الأسود والبني مجتمعان في هذا المكتب الآن في هذه البقعة مثلا التي أنا يدي عليها؟ لا. لكن إيه؟ إذا محونا اللون البني وجاء صاحب الألوان الصنايعي وضع اللون الإيه؟ الأسود، إذن إيه؟ حل لون مكان لون، المحل اللي هو الشيء الذي يقوم به الضد، الشيء أهو هذا اسمه محل يقوم به اللون. أرجو أن لا تكون إيه لبس أفندي، يعني غير من تفكيره، تفكير واحد لا يتغير بتغير الأزياء. المحل الأزياء، الأزياء قامت إيه الآن لون القميص أبيض، وكانت الكاكولة بالأمس إيه كانت سوداء، مش كده؟ فحل اللون الأبيض مكان اللون الأسود. فإذا المحل إيه؟ إذا هل في آن واحد القميص يكون أبيض وأسود في آن واحد القميص نفسه؟ لا. فطبعا إيه المحل أهو المحل، واللون ضده اللون الآخر. اللون شيء ثبوتي، الأبيض ثبوتي والأسود ثبوتي، يعني هذا لون بني. إذا ثبوت أو نفي؟ أقول أنا أثبت، أقول هذا اللون البني. إذن هذا المحل، هذا المكتب ملون باللون البني. القضية ثبوتية هنا ولا نفي؟ ثبوتية. طيب، فلا يقوم به اللون البني واللون الأسود في آن واحد. فإذا نفينا اللون البني حل محله اللون الأسود أو الأبيض أو أي لون. إذن الضدان لا يقومان في آن، لا بد لهما من محل، لكن لا يجتمعان في المحل، بمعنى أنه إذا قام أحدهما في المحل انتفى ضده الآخر. فالله تعالى لا ضد له، لأنه لو كان له ضد لكان له محل يقوم به. ومحل يقوم به يعني نحن في حاجة إلى محل. لا، شديد المحال يعني الشديد الإيه، وهو شديد المحال مش المحل اللي معانا، شديد المحال. المحال كلمة أخرى واشتقاق آخر، وإن اشتركت في الحروف. المحال يعني وهو شديد الإيه، وهو شديد الجدل والغلبة، يعني إذا جادل وإذا برهن غلب، وهو شديد الإيه المحال، يعني وهو غالب في إيه في الجدل وفي الإيه وفي قوة الحجة. نعم، تفضل. وما لا محل له فلا ضد له. وما لا محل له فلا إيه فلا ضد له. نعم. والباري تعالى لا محل له فلا ضد له. نعم. وأما قولنا لا ند له فنعني به أن ما سواه هو خالقه لا غير، وبرهانه أنه لو قلت أن ما سواه هو خالقه لا غير، أن ما سواه ما سوى الله من خلق الله، يعني هو أي الله خالقه، أن ما سواه يعني ما سوى الله سبحانه وتعالى هو الضمير في هو يعود على من؟ على الله، هو خالقه. أن ما سواه الله خالقه، يعني أن ما سواه خلقه، فكيف يكون ند، فكيف يكون المخلوق ندا للخالق؟ هذا تحليل العبارة وتبسيطها. أن ما سوى الله خلق من خلق الله، فهل يستطيع المخلوق أن يكون ندا للخالق؟ هل تكون الصنعة ندا على قدم المساواة مع صانعها؟ هذا في صنعة البشر، فكيف بصنعة خالق الخلق أجمعين؟ فهذه صنعة النجار مثلا، هذا المكتب صنعه مين؟ النجار. هل يأتي في يوم النجار المكتب ده يقول أنا مثلي مثل النجار؟ هيحصل؟ مش هيحصل، لأنه إيه؟ يظل إيه صنعة أو لا؟ صنعة في إيه؟ في يد العجينة، في يد النجار. يقول تعالى يا عمي أنا حفكك، طيب وخليك أنت قول لا، أنا حفكك أهو حتة حتة وتمرد عليا كده، تقدر؟ أبدا، لأنه أصبح إيه؟ كما صنعه قادر أن إيه؟ يفككه ويركبه من جديد، أو يلغي تركيبه، أو يولع فيه النار، يقول خلي يتمرد عليكم، ما حصلش. يبقى تحت سيطرته يبقى أو لا؟ هذا في الصنعة المخلوق للمخلوق، فكيف بصنعة الخالق سبحانه وتعالى؟ هل في يوم من الأيام تكون الصنعة ندا لصانعها؟ هل يحدث هذا؟ أبدا. هذه معنى الآية، اقرأها مرة أخرى. وأما قولنا لا ند له فنعني به أن ما سواه هو خالقه لا غيره. نعم، فنعني بأنه أن ما سواه كل ما عدا الله فهو خالقه، فالله خالقه، يعني ما عداه خلقه ومخلوق لله، لأن الله قال الله خالق كل إيه؟ كل شيء، ألا له الخلق والأمر، فلا يخرج أحد شيء عن خلقه وأمره، الله خالق كل شيء، فما عداه فهو مخلوق له. فهل يتصور أن يكون المخلوق ندا للخالق؟ أبدا. إذن هنا إيه؟ أهو برهنة على الوحدانية من أول الطريق وبأبسط الطريق، بس يعمل يتفك العبارة فقط، تبسيط العبارة. نعم. وبرهانه أنه لو وبرهانه الآن بدأ إيه؟ هو الآن قدم لنا إيه؟ تصورا لمعنى معاني الوحدانية، قدم لنا التصور الآن وبدأ إيه؟ يبرهن، يعني ما معنى أن الله واحد؟ نفي الكم المنفصل في الذات ونفي الكم المتصل، أو بدأ بنفي الكم المتصل في الإيه؟ في الذات، نفي القسم، نفي الكمية التي تقتضي القسمة اللي هو الكم المتصل في الذات، ثم نفي أن يكون له ند أو نظير أو ضد، وبين لنا هذه المعاني، ثم بدأ بعد ذلك سيقيم البرهان والحجة على أنه واحد بكل هذه المعاني، واحد بكل هذه الإيه؟ بكل هذه المعاني للوحدانية، فلا يقبل القسمة ولا يقبل أن يكون له ند ولا نظير ولا ضد. نعم. ما البرهان على ذلك؟ ما الدليل القاطع على ذلك؟ وبرهانه أنه لو قدر له شريك لكان مثله من كل وجوه، أو لو قدر له شريك. إذن هذا البرهان هو يصوب جهة البرهنة على نفي الكم المنفصل في الذات، ليس له شريك، شريك في الألوهية، يعني ليست هناك ذات تشاركه في إيه؟ في ألوهيته. الفرض إنه الوحدانية معناها الألوهية، صفات الألوهية الكاملة، الإله الإيه؟ الألوهية ليس فيها أنصاف آلهة، الخيالات والخرافات اللي هي سادت الأمم جميعها في القديم وفي الحديث. تخيلوا أن الآلهة أسر زي أسر الممالك، أسر من آلهة، وفي أنصاف آلهة، ويتزاوجون ويتوالدون ومش عارف إيه، وكأنه إيه أسرة مملكة كده، فديك أخيلة وخرافات، إن يتبعون إلا الظن، هل لهم برهان على ذلك؟ لا. إذن كل هؤلاء أمام الله سواء، أمام الإله، ولذلك حتى في الإيه؟ في الأمم الموغلة، في القدم الموغلة في الإيه؟ في الشرك، كانوا يعرفون بعد كل هذه الإيه؟ الأساطير في الألوهية، يعرفون رب الأرباب، فيه إله فوق كل هذه الآلهة. طيب احنا ببساطة في الإسلام الذي جاءت به كل الرسل والأنبياء، الإله الأعلى ده اللي انتم بتقولوا رب الأرباب عليه، ده مش محتاج أرباب تاني، هو قريب ومجيب، إذن ما الداعي إلى أرباب أخرى؟ إذن كلها أصبحت إيه؟ عبيد مثلي. يبقى أنا لماذا أجعل من دوني سيدا علي؟ إذن هو دوني. وصلوا طبعا بالإيه؟ بالشرك إلى أدنى دركات السفه، السفه اللي هو يعني لو الحيوان له ذرة من عقل لاستنكف أن يكون هذا إلهه، فكيف بالإنسان؟ شوف عالم الشرك أو الشركيات، جعلوا من كل شيء إلها، حتى الحشرات ألهوها، حتى النتن، حتى القازورات جعلوها، حتى الشيطان. وانتم تسمعوا الآن عبادة الإيه؟ بقى هو شيطان وانت تعبده، بدل ما إيه؟ ده انت بتقول ده ربنا علمنا انه إيه؟ نرجمه ونغلبه، وإحنا كأهل توحيد وللأسف إيه اللي ربنا رفعنا وقوانا وميزنا وقالنا حتى الشيطان ده ما تخافوش منه، لا إحنا خليناه بوبو لينا والعيالنا وكذا. لك الشيطان، الشيطان مين خاف منه؟ لا لا ده إحنا نخاف منه ما نخافش منه، لأنه إذا قلنا قل أعوذ برب الفلق خلاص اسمه خناس جبان، الشيطان ده جبان وخواف، يبقى احنا مش ان احنا نخاف منه، ده احنا نخوفه، ده احنا ايه نخوفه مش نخاف منه، لان هو جبان. اول ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمشي زي الجبان يجري، وهكذا الاحاديث مليانه والاحاديث. نعم طبعا قال لا اردت ان ايه لولا اني ذكرت ايه دعوه اخي سليمان كان خلت العيال لعبه في ايديهم، يعني خلوه زي الأرجوز كده يلعبوا بيه، يعني بورينا صورة إن الشيطان ده ما تخافوش منه، يبقى احنا نكون خاف منه. ربنا إن قيد الشيطان كان إيه، لكن اللي بيمشي وراه خلاص بيركبوا بقى هو ده الإيه. ولذلك احنا تسمعوا في إيه في السيرة إنه العرب الشياطين الجن في الأول كانوا هم اللي بيخافوا من إيه من الناس زي الفيران، فلما شافوا الناس بتخافوا منهم هم بقى ايه استقوا ساءوا فيها لما شوفوا الناس ايه هم اللي بيخافوا. يدخلوا في قال وادي هم ماشيين في الصحراء وفي السفر البعيد وفي الصحراء، قال يستأذنوا ايه من صاحب هذا الوادي من الجن، ده انت بتستأذن ده انت عملتون بقى ايه قيمة خلاص ده ما تملقي يلا خلاص احنا بقى ايه احنا هنخوفكم، هذه بقى كده ايه يبقى انتوا اللي ايه ده انتوا دخنتوا الشيطان. فالشيطان نحن الذين نعطيه الفرصة يقوى بضعفنا ويضعف بقوتنا. سيدنا عمر، شوف سيدنا عمر واثق من نفسه بعون الله تعالى طبعا وتوفيقه، قال النبي عليه السلام لو سلك الشيطان عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، ما يمشيش في سكة عمر سيدنا عمر أبدا، يمشي ياخذ ناحية تانية. يبقى ده بورينا نموذج من ليس نبيا، ليس ايه ليس نبيا، وإنما هو ايه رجل من أتباع الأنبياء. يبقى اللي خلى سيدنا عمر بهذا النموذج يعني ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام بدينا رسالة بقولنا كونوا، يعني مش هتقولوا لا ده رسول يا عمي ده رسول، الناس يقول لك يا عمي ده نبي مش كده، لما هو ده صحابي ده ليس نبيا. والنبي عليه السلام لما قال إن من أمتي محدثين ومكلمين قال فإن يكن منهم فعمر، فإن يكن أحد منهم فهو إيه عمر، يعني هو فتح الباب لغيره ولا هو بس إيش غيره فتح الباب لإيه لغيره. يبدك أنت فرصة أيا كان أنت يا أهل يا واحد فرد من أمة التوحيد أن تسير على الطريق وتحاول وتجاهد وتكون أقوى من إيه من أي شيطان. إن كيد الشيطان كان إيه كان ضعيفا، وهو دائما دائما في الاستثناءات إلا عبادك منهم المخلصين. إن عبادي وربنا يقول له هو يقول لربنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، من أنت تختار تتبعه ولا تبقى من عباد الله. إذن هو إيه هذه الشيطان مش نحن نخليه ده. فالتوحيد بيرفع من قدر صاحبه، الاعتقاد بالإله الواحد الوحدانية، التوحيد توحيدك أنت، التوحيد توحيدك، والوحدانية صفته، والتوحيد صفتك واعتقادك. فهمنا الفرق بين التوحيد والوحدانية ذكرناها في الدرس الماضي. التوحيد يعني اعتقادك أنت بالإله الواحد، فالتوحيد ده إيه صفتك أنت، عملك أنت، أنت الذي توحد، توحد ايه توحيدا، وحد العبد ربه توحيدا. فالتوحيد ايه اعتقادك، يعني اعتقادك بالإله الواحد الأحد، ثم عبادتك إياه وحده. فالتوحيد توحيدك اعتقادا وعبادة، والوحدانية صفته سبحانه وتعالى. فهمنا الفرق؟ أنا تفضل. وبرهانه أنه لو قدر له شريك لكان مثله من كل الوجوه أو أرفع رتبة منه أو كان دونه وكل ذلك محال. هذه افتراضات. لو قدر أن معه شريكا في الألوهية طبعا, لو قدر أن معه شريك, أن معه سبحانه وتعالى الإله الواحد, لو افترضنا ولو قدرنا وافترضنا أن معه شريكا, فهذا الشريك ما الاحتمالات العقلية؟ إما أن يكون مساويا للإله في الرتبة مثله 100% من كل الوجوه, أو أدنى منه أو أرفع منه. في احتمال رابع, في احتمال رابع, ما هو معه شريك. لو افترضنا, لو افترضنا جدلا, طيب وليه يا عم تفترض جدلا؟ ما احنا خلاص آمنا وصدقنا, نقول احنا الآن بنبرهن في من ينازع في الوحدانية, ولا احنا بنتكلم مع الناس المؤمنين في من ينازع, وربنا ماشي بالمنهج ده ولا لا؟ نعم سار بهذا المنهج. قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون, كما كما يقولون, لو كان معه آلهة كما يقولون, ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيترتب؟ إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا, سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن الافتراض يعني المنهج قرآني ولا منهج غزالي؟ بس منهج قرآني ولا غزالي؟ قرآني. فبيقول البرهان على أنه واحد أحد لا شريك له, نفترض لو كان له شريك كما يقولون, كما يزعمون وينازعون المشركون الذين ينازعون في أن الله واحد أحد, لو كان هناك شريك فما هذا الشريك يا ترى؟ إما أن يكون مساويا للإله في الرتبة, وإما أن يكون أعلى منه رتبة, وإما أن يكون دونه في الإيه؟ في الرتبة. في افتراض رابع؟ ما هو واحدة من ثلاثة, مساوي يا أعلى يا أدنى. هات رابع, هات احتمال رابع. في احتمال رابع؟ الاحتمالات الثلاثة عند العقل ستبطل, فيبقى شيء واحد وهو أنه لا شريك له, وهو أنه واحد لا شريك له, واحد أحد لا شريك له. أدنى في الرتبة, هنقول ما تنفعش إله, لأن الأصل في الإله, لأن الأصل في الإله أن يكون أن يكون الأكمل الأجل الأعظم المتفرد, فمن دونه في هذا خلاص سقط عن رتبة الألوهية خلاص. زي ما احنا بنقول كده في الايه في المباريات ومش عارف ايه وفي السباقات, اللي بيفوز بيكون واحد, لا واحد بس, يبقى لو ها اثنين هتلاقي ايه في يوم من الايام ها واحد هيضعف, يبقى هيطلع مين الثاني السابق, يبقى يظل المرتبة هتكون لمين؟ لواحد. يبقى كده التسابق ينتهي وينتج عنه ايه الفوز بايه الالوهية اولى بذلك كله. الالوهية لا تكون في كمالها وتمامها الا لاله ايه واحد فقط لا تتعدد. يبقى اللي هو ادنى, هذا احتمال الايه, هو احد الاحتمالات الثلاثة, ان كان ادنى رتبة, ان كان ادنى ايه ادنى رتبة, يبقى الأدنى يستحق أن يكون إلها أو لا يستحق؟ لا يستحق, إذن بره خلاص. طيب وإذا كان أعلى فهو أولى أن يكون إلها, والأدنى خلاص تراجع عن رتبة الألوهية, نقول له بره خلاص, خرجت خارج خلاص, لست إلها, يبقى رجعنا برضو لإله إيه واحد. طيب وإذا كان متساويا, قال لك التساوي من كل الوجوه لا يمكن عقلا أبدا. هات شيئا هات اثنين متساوين من كل الوجوه سيصيران شيئا واحدا, سيصيران ايه واحدا, لأن التساوي من كل الوجوه كل وجه تقول لا هم واحد, هم زي بعض زي بعض, مثل يعني زي بعض يعني متساويان تماما متساويان إيه؟ إذن التساوي التام من كل الوجوه سيؤدي إلى شيء إيه؟ شيء واحد. وشيء واحد يعود إلى الوحدانية أو لا؟ يعود إلى الإيه؟ يعود إلى الوحدانية. فإذن شفت إزاي؟ الاحتمالات العقلية كلها انتهت إلى إيه؟ إلى الوحدانية، أبطلت التعدد وانتهت إلى الإيه؟ إلى الوحدانية. وهكذا كل البراهين ماشية بالشكل ده، بالمنهج ده. حط بكل الاحتمالات في أي افتراض ستبطل كل الاحتمالات إلا احتمالا واحدا، وهو أن الإله الذي يستحق الألوهية واحد أحد لا شريك له. نعم. وكل ذلك محال. نعم. فالمفضي إليه وكل ذلك يعني إن كان متساويا أو أدنى أو أعلى كل ذلك محال. فضل. لا ما هم من مشمه لكان مثله يعني مثل الإله الإله المفترض اللي هو واحد من كل الوجوه. لا من من من حرف جر ليه من كل؟ طيب من على إيه؟ ما هو لكان مثله من كل يعني لكان مثل الله من كل الوجوه يعني معناها التساوي المطلق، التساوي الايه المطلق مع الله. اهو اصله ايه بيبطل زي ما ذكرت لك الان انه الاحتمالات الثلاثة لو كان معه شريك فاما ان يكون ادنى منه في الرتبة او اعلى منه في الرتبة او مساويا له في الرتبة. ادنى منه انت بنفسك قلت الادنى لا يكون الها، أعلى منه في الرتبة يبقى الأعلى هو الإيه الذي يستحق الألوهية، فانتهت إلى التوحيد إلى الوحدانية. طيب متساويا إذا كان متساويا من كل الوجوه ما فيش اثنين أصبح يسمى إيه متساويا من كل. طيب اثنين متساويين من كل الوجوه يبقى أصبح سيصيران شيئا إيه واحدا، الاثنين من كل الوجوه يصيران إيه شيئا واحدا، يبقى برضو انتهى التساوي إلى الإيه للوحدانية أو لا؟ التساوي من كل الوجوه انتهى إلى الإيه؟ إلى الوحدانية. نعم تفضل. فالمفضي إليه أي إلى المحال محال. المؤدي إلى المستحيل محيل محال مستحيل، المؤدي إلى المستحيل يكون مستحيلا. نعم اللي هو إيه الاحتمالات الثلاثة أدت إلى المستحيل، الاحتمالات الثلاثة أدت إلى المستحيل. فإذن إيه كل الاحتمالات الثلاثة مستحيلة، إذن يبقى إيه أن الله واحد. نعم إذن ليس مع الله شريك لا مساو له ولا أدنى منه ولا أعلى منه. إذن انتفت الاحتمالات العقلية إيه؟ كلها المستنفدة الثلاثة. إذن يبقى إيه؟ أن الله واحد، لأن كل الاحتمالات المترتبة على الشرك صارت مستحيلة عقلا، فلم يبقى إلا الاحتمال إيه أن الله واحد وليس إيه له شريك. نعم. ووجه استحالة كونه مثله من كل وجه أن كل اثنين هما متغايران، لأن كل اثنين فيه تغاير ما بينهما أو لا، لا بد أن بينهما تغايرا من أي من وجه ما، وإلا لما صار اثنين. يعني الآن هذا محمول مش كده، وده محمول مستقل عنه ولا هما اثنين شيء واحد؟ مستقل. يقول لي ايه اللي عرفني انه مستقل؟ ما هو يا اخي وهو في ايد، هذا في يد اليمنى وهذا في يد اليسرى، اليس هذا نوع من التغاير او لا؟ هو نوع من التغاير. طيب وكمان ايه ده اسمه سامسونج وده ما اعرفش اسمه ماركة تاني ربما، وهكذا فيه اكثر من تغاير او لا؟ طيب قال لك لا احنا حنعتبر انه لو الاثنين ايه سامسونج برضو ده هم ماركة واحدة صحيح، لكن الماركة الواحدة اصلا بيطلعوا منها كذا عدة ولا لا؟ طيب قال لك لا هم ماركة واحدة وكمان قطعة واحدة. الله قطعة واحدة ازاي؟ قطعة واحدة يبقى خلاص ما عادوش اثنين، لم يعودا ايه اثنين، يبقى كل اثنين كل اثنين لابد ان يكون بينهما نوع من التغاير او لا؟ ما من اثنين إلا ويكون بينهما شيء من الايه؟ من التغاير. لكن إذا انتفى التغاير أي تغاير تنفيه؟ انفي أي تغاير. طيب إذا نفيت كل تغاير سينتهي الأمر إلى ايه؟ إلى شيء واحد. انفي هذا نوع من التغاير. هذا أهو متحيز في مكان ما وده متحيز في مكان واحد. طيب اجعلهما في حيز واحد إذن سيصيران إيه؟ شيئا واحدا في حيز واحد لكن فوق بعض. لا في حيز واحد وهما شيء واحد. إذن تنفي التغاير بكل الصور. كل ما إيه؟ ترى تغايرا تنفيه. فإذا نفيت كل تغاير انتهى النفي لكل تغاير إلى إيه؟ إلى الشيء الواحد. فهمنا؟ فإذا التساوي المطلق يؤدي إلى إيه؟ إلى الشيء الواحد. فإذا يعني الاحتمالات كلها إيه؟ كلها تؤدي إلى إيه؟ تنفي التعدد والشركة وتعود بنا إلى إيه؟ إلى الوحدانية، إلى أن الله واحد من كل الوجوه. نعم. فإن لم يكن تغاير لم تكن الاثنينية معقولة. طبعا إذا لم يكن تغاير ما فيه تغاير، إذا لم يكن فيه شيء من التغاير هتكون فيه اثنينية؟ لا طبعا. إذا انتفى كل تغاير يخطر على بالك تنفيه، إذا ما بقي إلا إيه؟ إلا أن يكون شيئا واحدا. يبقى نعود إلى الوحدانية، نعود إلى إيه؟ الوحدانية. نعم. فإنا لا نعقل سوادين إلا في محلين طبعا، أو في محل واحد في وقتين. بالضبط. سوادان يعني سواد وسواد، لون أسود ولون أسود، لابد أن إيه؟ تكون في محلين ولا لا؟ في محلين. هذا اللون أسود هنا وهذا اللون أسود هنا، يبقى هذا سواد وهذا سواد. لكن هذا السواد مغاير لهذا السواد أو هما شيء واحد؟ مغاير، لأن هذا السواد في هذا المحل وهذا السواد في هذا الايه؟ في هذا المحل، فهما سوادان متغيران لتغاير محلهما. مفهوم؟ طيب. أو سواد واحد في زمانين. سواد واحد في ايه؟ إذا إما أن يختلف المكان أو يختلف الزمان. يبقى سواد في هذا المحل في هذا الوقت. طيب انتفى هذا السواد في هذا الوقت وحل سواد في وقت آخر، يبقى سوادين في محل واحد بس إيه؟ تغير الزمان، تغير الإيه؟ الزمان. لكن سوادان في محل واحد في زمان واحد، إذن سواد واحد ولا سوادان؟ سواد واحد. هذه معنى إيه؟ إنه نفي الغيرية المطلقة تنتهي إلى إيه؟ الشيء الواحد، تنتهي إلى الشيء الإيه؟ الواحد. نعم. فيكون أحدهما مفارقا للآخر ومباينا له ومغايرا إما في المحل وإما في الوقت، يعني إما في المكان وإما في الزمن. المحل في المكان وإما في الإيه؟ في الزمن. هذا سواد وهذا سواد، يبقى هما متغيران. صحيح. يبقى سوادان اثنين نشير إلى هذا واحد وهذا سواد هو ثاني. طيب لأن المكان إيه؟ مختلف. طيب السواد هنا بس سواد هنا اليوم ومسحناه وجاء اليوم الثاني وطويناه باللون الأسود الثاني، يبقى سواد الأمس غير سواد اليوم. يبقى سوادان في محل واحد ولكن اختلف الايه؟ الزمان. يبقى برضو اثنين نشير إليهما بأنهم اثنان أو لا؟ اثنان. لاختلاف الزمان وهنا لاختلاف المكان. اختلاف المحل عن اختلاف المكان. المحل هو الايه؟ المكان. ايش كنت تسأل عنه؟ أهو جالك إيه؟ لغاية المكان. لغاية المكان. المكان جاءك للإيه؟ للمكان. ها؟ المحل جاءك للمكان. لا. يبقى هو المحل بمعنى المكان. فهمنا؟ لكن سوادان في آن واحد في زمان واحد، إذن هما سواد إيه؟ إذن نفي الغيرية، هو بيجيب لك مثال لنفي الغيرية من كل الوجوه. إذا انتفت الغيرية من كل الوجوه معناها انتفت الاثنينية. انتفت الايه؟ إذا وانتفاء الاثنينية يؤدي إلى ثبوت الايه؟ ثبوت الواحدية. ثبوت الايه؟ الواحدية. فإذا ما في شريك اسمه مع الله عقلا، ما في شريك اسمه وعيه مع الله عقلا. أما أنصاف آلهة، ما فيش حاجة في الآلهة اسمها أنصاف، ما فيش في الآلهة اسمه إيه؟ أنصاف، يعني حتة إله، يعني إله والداية كده صغيرة، يعني إله لسه إيه بتربى على الإلهية. ينفع الكلام ده؟ لا، دي كلها خرافات. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. منين جبتوا الكلام ده؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بأخيلة ولا أدلة وبراهين؟ أخيلة وخرافات حبيسة في إيه؟ في أخيلة أصحابها. يفتخر إيه؟ يفترض آلهة وآلهة إيه؟ أسرة آلهة أوزيس وزوريس مش عارف حورس، إيه الكلام ده؟ يعني يتخيلون كأنه إيه؟ زي أسر الممالك وأسر البيوت، وأدي الآلهة إيه؟ الآلهة كل بلد لها آلهة، وكل إقليم له آلهة، وكمان يمكن الإقليم كمان كل إيه؟ كل بيت له آلهة، وخلاص مش هنخلص بقى. لكن اللي يفضنا من ده كله إنه الإله واحد والكل عبيد له. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل في الخلق سواء، والكل في العبودية سواء، والكل في التكريم سواء، والإنسان مكرم على كل هؤلاء وعلى كل هذا الخلق، لأنه سخر له كل هذا الخلق. أهذا الذي سخر لي أكون عبدا له؟ أكون عبدا لمن يخدمني؟ الشمس كيف أتخذها إلها وهي تخدمني؟ أهي خادمة أو مخدومة؟ هي خادمة. فإذا كنت عبدا لها وسجدت لها أصبحت إيه؟ مخدومة. أصبح المخدوم إيه؟ أصبح الخادم المسخر لي خادم، يخدمني أنا. عندما أسجد له أصبح إيه؟ أصبح مخدوما، بدلا من أن كان خادما لي أصبح إيه؟ أصبحت أنا الخادم إيه؟ أنا الخادم له. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه إيه؟ تعبدون.